طبيبت يا قزاق وكان نصبر بالداي وكان نصبر بالداي الله تبدا يا طبيبت يا قزاق طبيبت يا قزاق اصبر بالدنيا يا ممكن نصبر بالدنيا كل سفر دارك غطى زرق دارك غطى زرق ممكن نصبر بالدنيا يا نصبر بالدق كل سفر دارك غطى زرق دارك غطى زرق ممكن نصبر بالدق ممكن نصبر بالدق ممكن نصبر بالدق I'm not afraid. السالفه